معناه والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالكتب معناه، ويدخل فيها أصول أهل السنة كلها. عقيدة معناه يا إخوان. طيب إذا العقيدة أعم من ناحية معناها، من جهة معناها العقيدة، عقيدة في الأسماء والصفات، عقيدة في القدر، عقيدة في أحكام الدنيا، عقيدة في أحكام الآخرة، عقيدة في الصحابة، عقيدة في زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة في الإيمان، عقيدة في حقوق الوالدين وما إلى ذلك. التوحيد باب من هذه العقيدة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية والألوهية، التوحيد بجميع أقسام هذه هو من أبواب هذا العقيدة. الفرق الثاني، التوحيد إثبات التوحيد بدلائله وتقريره، هذا واحد. إنما العقيدة بتعرف العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة والشبهات التي جاءت من ورائها ورد عليها، ودراسة الملل والنحل والأديان والفرق. إنما واحد بواحد أو ماشي بالطريق، ما لم يقع في الشرك، لم يتلبس في الشرك، ماشي في التوحيد مرح جزاه الله خيرا، لكن هل هو درس العقيدة؟ العقيدة عنده التي هي الرد على الشبهات، إزالة الشبهات، الرد على ما يأتيه من البدع، من حجج إبراهيم يشبه بها الحق، من شبهة سمي شبهة لماذا؟ لأنها تشبه الحق، تشبه كده ظاهرة الحق، تشتبه على الناس، معايا إخوان؟ إذا الآن العقيدة وكلمة كلمة عقيدة وكلمة توحيد بتجتمع في شيء ويفترقان في شيء معنى. طيب الفرق بقى الأخير، أن العقيدة بتدل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أركان الإيمان ستة، بالمطابقة، بالمطابقة. أنتوا عارفين دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على كل معنى، المطابقة هي الموافقة، هي المساواة. الشباك هذا طبق الفتحة، ساواها تماما، وافقها تماما. والإيمان بالله، نقول الإيمان بالله أكلمة ستة تدخل في العقيدة بدلالة المطابقة. طيب وأركان الإيمان الستة تدل على التوحيد بالاستلزام مش بالمطابقة، نعيدها ثاني ونوضحها صح، بالاستلزام العقيدة، التوحيد يدخل في العقيدة بطريق الاستلزام. إذا كنت تؤمن أن الله هو الرزاق الوهاب الملك الخالق المدبر، لن يلزم بهذا أنك توحده. طيب لكن بالمطابقة تدخل هذه الأركان الستة في العقيدة عن طريق. معنا يا أخ أحمد؟ يلا فرق لنا. أذكر أننا ذكرنا هذا من قبل، فورق هذه. الله يسلمك. جميل. ليه بقى من أي جهة؟ اعتبار معنى العقيدة، نجيب معنى العقيدة وموضوعها، اعتبار الموضوع والمعنى. معنى العقيدة وموضوع العقيدة واسع شامل، أما التوحيد هو من أصول هذا العقيدة، أصل من أصولنا، عرفنا؟ هذا الفرق. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن أركان الإيمان بستة تدخل في العقيدة بطريق المطابقة، وتدخل بالتوحيد بطريق الاستلزام، تدل على التوحيد بطريق الاستلزام. طيب الآن سلمكم الله من كل الصلاة. نعم شيخ، حاضر. الآن أركان الإيمان ستة تدخل في العقيدة بطريق المطابقة، المساواة الموافقة، دلالة المطابقة معروفة، دلالة الضبط على كل ما معنى جميل. ولذا ابن تيمية في العقيدة هذه رتبها على الأركان الستة التي هي واردة في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. رتب الشيخ الإسلام هذا عقيدة على هذا الترتيب، هذا المنوال. معنى يا إخوان؟ أنت الآن لما تؤمن باليوم الآخر، طيب يتضمن إيه؟ الموت، طيب، والبعث، طيب، والحساب، طيب، والنشر، طب الموازين، طب الكتب، الصراط، الجنة، النار. شوف هذا الطريق المطابقة. عقيدة اسمها عقيدة، عقيدة المؤمن في الآخرة مثلا، عقيدة المؤمن في الموت، عقيدة المؤمن في اليوم الآخر أو في الجنة والنار، عقيدة المؤمن في الملائكة، عقيدة المؤمن في الكتب، عقيدة المؤمن في الرسل، عقيدة هذه من المطابقة. لكن التوحيد يدخل فيها بطريق الاستلزام. إذا آمنت يلزمك أن توحد الله، إذا أشركت فقدت الإيمان. عرفنا؟ طيب الآن شيخ الإسلام رحمه الله قعد لنا قاعدة ومهد لنا تبليغا وقدم لنا مقدمة أن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق بالله، غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. في المقدمة سبقت معنا معنا، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه ويثبتون عنه ما نفع نفسه. قال هنا وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن هذا أوائل الشروع من شيخ الإسلام رحمه الله عليه في سرد الأدلة من القرآن على ما قدمه من بيان أن منهج أهل السنة والجماعة منهج مضطرد لا يتناقض ولا يتعارض، وأنه منهج مستقيم، لأنه قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو حدد به النبي عليه الصلاة والسلام في سنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال وقد دخل في هذه الجملة المقدمة السابقة ما وصف الله به نفسه، الوصف هو النعم وهو المعنى القائم بذات الله كالسمع كالعلم البصر الحياة الإرادة الاستطاعة، كل هذه الصفات قائمة بالله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى له ذات وصفة. قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، ما وصف الله به نفسه، ما وصف الله به ذاته في سورة الإخلاص، معنى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الآن أنا أسألكم سؤال ولا بد من الجواب عليه، أنه من صميم هذا الباب ومن صميم هذا الكتاب النفس صفة ذاتية أو هي ذات نفسها؟ يعني النفس هي كالحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والعلم؟ لا، إنما النفس هي التي توصف بهذه الصفات. إحنا الآن لما نقول الحياة صفة ذاتية لم تنفك عنها ذات الله، الحياة ليست كحياة المخلوق، حياة المخلوق مسبوقة بعدم والحقها زوال واضمحلال وضعف وسقم، أما حياة الخالق فلم تزل باقية، لم يزل له حيا سميعا بصيرا عليما قديرا عليا يشاء يقدر يبصر يفعل. يعني اخوان فلما الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي معنى، والآية الأخرى ويحذركم الله نفسه وما إلى ذلك، وإذا ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، أو إذا ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملأ وما إلى ذلك، كل هذا بمعنى الذات التي توصف بالعلم والسمع والقدرة والحياة والإرادة والمشيئة. وخد عنه عرفنا لما قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، معنى سميت بالإخلاص لأنها تدعو إليه إخلاص العمل لله وإخلاص العبادة والطاعة لله. الأمر الثاني أخلصت في الكلام على صفات الله وأسمائه، سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد، التوحيد العلمي الخبري. أما قل يا أيها الكافرون فهي في التوحيد العمل الطلبي. على ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتين الفجر يصلي بقل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، ما نفتح في ركعتين بعد المغرب في الشفع في الوتر كذلك في الركعتين بعد الطواف وراء المقام كذلك يصلي بهاتين السورتين. قال التي تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن جزاء وثواب لا اجزاء وصحة. ووجه ذلك أن القرآن ثلاثة أقسام، قسم في الأحكام وقسم في القصص، قصص الأنبياء والأمم الذين أطاعوا وآمنوا والذين كذبوا، وقسم في التوحيد وأحاديث. الأحاديث مقدار متواترة، جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد ثلث القرآن أو تعدل ثلث القرآن. نعم نعم في الثواب لا في الإجزاء، بارك الله فيك. قال التي تعدل ثلث القرآن أي تساوي. قال حيث يقول قل هو الله أحد في الحديث الصحيح أن رجلا قال لأحد الصحابة أو قال للنبي عليه الصلاة والسلام أحد المشركين قال النبي عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، سبحان الله كلمة عظيمة، فنزلت سورة قل هو الله أحد نعم ردا على النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، ردا على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، ردا على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. الوالد يستلزم أن يشابه الولد، والولد يستلزم أن يشابه الوالد، وإذا كان الوالد له فرع فيجب أن يكون له أصل، وهذا منتفع عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم وقالوا اتخذ الرحمن ولد وقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الارض وتخير الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد. الان نزلت هذه السوره تبين ترد على هؤلاء الذين انسبوا لنا ربنا، لم يقال انسبوا شيئا الا المخلوق. نعم نزلت صورة بعض الصحابة كما في الصحيح كان أميرا على سرية أمر النبي عليه الصلاة والسلام فكان يصلي به فكان يختم قراءته في كل صلاة بكل الله، فشكوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسأله صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل هكذا؟ قال لأنها صفة الله وإني أحبها. قال أحبك الله بحبك إياها أو أدخلك الجنة بحبك إياها. معنى يقول قل هو الله أحد، من قرأها عصم الله بني له قصر في الجنة كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذا كلام الله يدل على صفة الكلام لله. قل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. هو الله أحد، هو من ناحية الإعرابية هو مبتدأ أول، والله مبتدأ ثاني، أحد خبر مبتدأ ثاني، والله أحد في محل رفع خبر مبتدأ ثاني، وهو الله أحد في محل نصب مقول القول قل، مقول قول إيه؟ قل فعل الأمر قل. طيب الآن أحد هذا نفي للمثيل والشريك والمساوي، قل هو الله أحد، ولذلك اسم أحد هذا يا أخوة لا يطلق في على سبيل الإثبات إلا على الله، إيه؟ في العدد المطلق أحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أحد على سبيل الإثبات. وفي يوم الأسبوع يوم الأحد، أما سوى ذلك لا يطلق على سبيل إثباته إلا على الله سبحانه وتعالى. معنى إخوانا، ولذلك يكون مضافا أحيانا، إنما مطلق لا. أحيانا أصحاب الجامعة التعديل يقول لك فلان أحد الأحدين، أحد الأحد على سبيل الإضافة والتقييد لا الإطلاق، لأن أحد هذا من أسماء الله الأحدية، صفة لله عز وجل خاصة به، فهو الذي لا مثيل له ولا ند له ولا مشابه له. فهي إثبات ولا نعلم الآن؟ إثبات، يعني بالمنطوق كده إثبات، وبالمفهوم نفي المثيل نفي النظير الكفر وما إلى ذلك. قل هو الله أحد، إذا أحد هذه من أسماء الله أول حاجة. إذا الصورة دي اشتملت على عدة أسماء، الله ها الاسم الأعظم الله، فأقول أحد اسم من أسماء الله، أحد الذي لا أول قبله ولا نهاية له، يعني إخوان أحدية ثابتة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد. وإحنا قلنا من أسماء الله ما هو مختص به، مثل من؟ الله الرزاق الرحمن، معنى الحي القيوم، هكذا الاثنين مع بعض، ملك الملك فاطر السماوات والأرض رب العالمين عالم الغيب والشهادة وما إلى ذلك، ذي الجلال والإكرام، وعيد ما شئت من هذا. إذن الله من الأسماء، بل هو أعظم الأسماء، بل منه من قال الاسم الأعظم أحد، اسم من أسماء الله فيه إثبات. طب النفي هنفهم منين؟ سيأتي نأخذ أيضا ما تكون مخالفة أول حاجة، بعدين سيأتي التنصيص. الله الصمد إثبات، الله الصمد فيه معاني كثيرة في تعريف الصمد وصرف معناه، منه أنه الذي يصمد إليه في الحوائج ولا يحتاج إلى أحد، يصمد إليه في الحوائج، في الشدائد، في الكربات، في المهمات، في الملمات تحيط بك تقصد ربك سبحانه وتعالى الصمد. ومن معانيه الذي لا يأكل ولا يشرب، ومن معانيه الذي لا جوف له، معنى؟ طيب ومعاني كثيرة، ومن أيضا الذي لم يلد ولم يولد، وسيأتي معنا أيضا في الوقت الصور. ومن علي بن عباس تفسير عظيم جدا جدا، هو العظيم الذي كمل في عظمته، وهو الكريم الذي كمل في كرمه، وهو اللطيف الذي كرم في لطفه كمل في لطفه، وهو العليم الذي كمل في علمه، وهو القدير الذي كمل في قدرته. الصمد، شوف كلمة اسم واحد حوى معاني كثيرة. الصمد، وهذا مأثور عن ابن عبد الله بن عباس ومشهور، والمروي ومشهور. إذا الصمد من أسماء الله، ولم يذكر الصمد إلا بهذا الصوت، لم يذكر إلا في موضع واحد وهذا الصوت. طب الأحد ذكر في كم موضع عندكم؟ أربع مواضع، هو موضع واحد في هذه الصور، معناه لم يلد ولم يمت. طيب الآن شوف الشق الأول، إثبات أحد، الله أحد، الله الصمد، إثبات، إثبات جميع الكمالات لله، الوحدانية، الفردانية. نعم، قوله سبحانه وتعالى يحتاج إليه في كل شيء، يصمد إليه في كل شيء، كمل في جميع صفاته. طيب لم يلد ولم يولد، نفي للصاحبة والولد، لأنه إذا احتاج هو أخيرا مش هيدين ولا إيه؟ ما المهم؟ عمار فين؟ عمار تضرب على فضائي من دمك. طيب فاتني إلى الأذان ربع ساعة. ثم قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ليس له فرع وليس هو بالفرع سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون. لان حصول الولد يستلزم المشابهه المماثله، وكونه هو فرع يلزم ان يبني وأن يكون له أصل. والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، هو الباقي، هو الدائم، هو الأول فليس شيء قبله، هو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له كفوا أحد، الكفء هو المساوي والنظير والمثيل، نفى الله عن نفسه هذا كله، فجمع في هذا الصورة سبحانه وتعالى بين النبي والإثبات. والتوحيد لا يحصل إلا به، إلا بجمع النبي والإثبات، فيخرج الاختصاص، اختصاص الله سبحانه وتعالى بالكمال ونفي المقاييس. لا إله إلا الله اشتملت على النبي والإثبات، ومن ثم جاء كان التوحيد، ثبت الكمال لله عز وجل باختصاصه بالوحدانية دون غيره من الناس، اختصاصه بالألوهية دون غيره من الخلق، اختصاصه بالربوبية دون أحد من المحدثين المربوبين. جمع في هذه الصورة بين النفي والإثبات، بخلاف يا إخواننا طريقة البدع، طريقة البدع ملأ الدنيا نفيا وما أثبتوا شيئا، صاروا يعبدون عدما، لذلك قالوا الممثل يعبد صنم مشخص مجسم، معنى حتى قال بعضهم ألزموني بكل شيء إلا العورة واللحية، ممثل عليهم من الله مثل، مثل الله بالمخلوق والمخلوق في كل شيء حتى في جمد الشعر، قالوا بس العورة واللحية لا، طب ايش فرق؟ الصلاة العورة، والآخرون معطلة، أناس غالوا في الإثبات فمثلوا، وأناس غالوا في التنزيه فعطلوا. أهل السنة والجماعة لا، وسط بين الطرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، ونور بين ظلمتين. عقيدتهم تخرج كاللبن السائغ للشاربين، الصافي من بين فرق ودم، من بين فرق التشبيه، من بين فرض التعظيم ودم التشريع يخرج أصول أهل السنة الجماعة، عقيدة أهل السنة الجماعة. قال وقد دخل بها الجملة ما وصل الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. هذا القرآن كلام معجز في لفظه ومعناه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياكم بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كانوا متعاونين. سورة الإخلاص قصيرة لكن احتوت على المعاني الجميلة الجمة التي تزيد الإيمان ويزداد اليقين بها في توحيد الله رب العالمين. تريد أن تتعرف على ربك؟ اقرأ سورة كلها، قل هو الله أحد، اقرأ هذه تفسير هذه السورة. كم أفردها العلماء بالتصريح تفسيرا واستنباطا، قل هو الله أحد التي حقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ثلث القرآن، اشتملت على نفي النقائص وإثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. حري أن تكون ثلث القرآن، ولذلك أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. اشتملت على أحكام الدين؟ لا. الكلام على النار؟ لا. الكلام على الجنة؟ لا. اتكلمت على أحكام الزواج والنكاح والميراث؟ لا. أسماء الله وصفاته آية أفردة لهذا الباب. ولذلك لما سئل أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن قال هي آية الكرسي، لأنه كان فقيها، كان فقيها من مجتهد الصحابة ممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال يهنك العلم يا أبا المنذر لما قال له أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. فإن شاء الله يا إخوان نقف في هذا الموقف موضع بإذن الله على أمل نطابقكم في هذا الدرس إن شاء الله لنكمل المسيرة. الدرس الآن إن شاء